الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي بارك الله فيكم، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد في زمانه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله. ولقد تكلمنا في المجلس السابق عن مرتبة الإسلام المذكورة في حديث جبرائيل عليه السلام، وذكرنا أركانه الخمسة، كذلك دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. هذه المرتبة مرتبة عظيمة مهمة جدا، قد وقع الخلط فيها من قديم الزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد علي خاصة، فخرج قوم أخطأوا في فهم الإيمان وبالغوا لقصور فهمهم ولقلة اتباعهم ولأمراض في قلوبهم، فكفروا المسلمين جملة وتفصيلا إذا وقعوا بخطأ واحد وكبيرة واحدة. ومنهم من جفا لعله ردا عليهم أو تأثرا بالفلاسفة أو غيرهم، فأدخل في الإسلام من ليس منه، إما حقيقة أدخله أو لازما لقوله، حتى أنه ينبني على قول بعضهم أن إبليس مؤمن، وأن فرعون مثل أبي بكر، مثل أبي بكر بلازم قوله. هذا هو الإيمان. وقبل أن نبدأ، أريد أن تنتبهوا لأمر مهم، حيث أن الناظر والقارئ لأركان الإسلام فإنه يرى أنها تتكلم عن أعمال ظاهرة، أعمال جوارح وقول لسان، واللسان جارحة، أو اللسان عمل، أو شيء ظاهر، هذا أفضل وهذا أصح. بينما الناظر إلى أركان الإيمان فإنه يرى أنها أعمال باطنة في القلب. وهذا معنى قول العلماء، أو هذا يقودنا إلى معنى قول العلماء، أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما معنى هذا القول؟ معنى هذا القول أن كلمة الإسلام والإيمان إذا ذكرتا في لفظ واحد في جملة واحدة فإنهما يفترقان في المعنى، فالإسلام يعطي معنى الأعمال الظاهرة، والإيمان يعطي معنى الأعمال الباطنة. بينما إذا افترق لفظ الإسلام عن الإيمان ولم يذكرا في جملة واحدة، فذكر الإسلام وحده وذكر الإيمان وحده، فإن الإسلام يكون بمعنى الإيمان، وإن الإيمان يكون بمعنى الإسلام، وكلاهما يدلان على الدين. أقرب المسألة أكثر. إذا سألك سائل فقال لك ما الإسلام والإيمان؟ هذا السؤال بلفظ واحد، ما الإسلام والإيمان؟ فتقول الإسلام هو أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتقول وتشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام، انظر أعمال ظاهرة. والإيمان تقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه وقدره واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. هذا جوابك، فتجيب عن الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، إذن اجتمعتا في لفظ واحد فافترقتا في المعنى الإسلام والإيمان. بينما لو سألك سائل وقال لك ما الإسلام هكذا، فإنك تقول إن الإسلام الصلاة والصيام والصدقة والخشية والإيمان بالله والإيمان بكتبه، وإذن افترقتا في اللفظ اجتمعتا في المعنى. واحد سألك ما الإيمان، تقول الإيمان هو الإسلام، ما الإسلام، الإسلام هو الإيمان، إذن إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، هذا مقصود العلماء وهذا أمر مهم. قال المؤلف رحمه الله المرتبة الثانية أي من مراتب الدين، وهذا لازلنا في الأصل الثاني وهو الإسلام، معرفة الإسلام بالدليل. قال المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا المبحث الإيمان هو مبحث عقدي مهم جدا، لما ذكرنا قبل قليل من أن كثيرا من الطوائف قد وقعوا فيه، لذلك أفرد العلماء مصنفات بالإيمان ككتاب الإيمان لابن منده، وكتب الاعتقاد ردا على الخوارج وردا على المرجئة والجهمية وغيرهم وردا على المعتزلة، حتى أن المؤلف هنا بتعريفه الإيمان بهذا هو يرد عليهم جميعا، يرد على الخوارج ويرد على المعتزلة ويرد على الجهمية ويرد على المرجئة. الإيمان لغة هو التصديق، الإيمان لغة هو التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم عندما جاءوه عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدقنا. فالإيمان لغة هو التصديق، لكن الإيمان له مفهوم شرعي، فالإيمان في الكتاب والسنة دائما يأتي بتعريف العلماء الذي عليه إجماعهم أن الإيمان قول باللسان وعقد أو اعتقاد في الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما قال أهل العلم الإيمان خمس نونات: قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو ينقص بالعصيان، خمس نونات أو خمسة نونات. ولا بد أن يكون في الإيمان قول واعتقاد وعمل، من يقول خلاف هذا فهو مرجئ، دل على ذلك الكتاب والسنة وهذا الحديث. أنت قال الإيمان، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى إماطة الأذى عن الطريق من الأعمال، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. إذن هذا الحديث يشمل هذا، وقول المؤلف أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها يدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، لذلك يقول العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن الإيمان يزيد وينقص. لماذا نقول هذا؟ ردا على الخوارج الذين يكفرون المسلمين فيقولون لا يزيد ولا ينقص. لذلك عندهم من وقع في كبيرة فإنه يكفر. كذلك المرجئة الجهمية يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعندهم كما يقول العلم الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، وهذه مسألة مهمة. فهذا الحديث رد عليهم جميعا. أولا أنه له ثلاثة أركان، وإن كان الخوارج يشابهون في هذه الأمر ولكن لا يشابهون في نفس المعنى. فعندهم من لم يعمل عملا واحدا أو من وقع في كبيرة واحدة فهو كافر، لأنه يقول لا يزيد ولا ينقص، فهذه الزيادة ترد عليهم. وعندك المرجئة هناك من يقول الإيمان فقط هو التصديق، أخذوا بالمعنى اللغوي وتركوا المعنى الشرعي. بل هناك من غال وقال الإيمان فقط هو المعرفة، الإيمان فقط هو المعرفة، وهذا خلل. كذلك هناك من قال لا، لا بد من الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، أخرج العمل أخ، وهذا ما يقال فيه المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان. ولكن لا يقبل هذا، لا بد من عمل، وهذا ما نقل عليه الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ونية، لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. هذا قول الإمام الشافعي نقله إجماعا عن الصحابة ومن أدركه من التابعين وغيرهم، وهذا موجود. وهناك قوم قالوا يكفي قول اللسان والعمل، أو يكفي قول اللسان ولم يدخلوا التصديق، وهؤلاء الكرامية. لكن كل الجهمية والمرجئة والكرامية اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، إنما زادت المرجئة وقالوا القول موجود، والجهمية قالت يكفي التصديق، والكرامية قالوا يكفي القول، وينبني على قول الكرامية أن المنافقين مؤمنين، وينبني على قول الجهمية التصديق إبليس كان مصدقا أنه مؤمن، حتى أن فرعون كان مصدقا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فينبني على هذا ويلزم من قولهم لوازم باطلة. لذلك السعيد من اتبع الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان قول واعتقاد وعمل بظاهر هذا الحديث، وأنه يزيد وينقص بظاهر هذا الحديث لما قال أعلاها وأدناها. إذن له أعلى وله أدنى، إذن هذا مراتب، إذن يزيد وينقص. وهذا له مبحث آخر وكلام آخر في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. إذن نقول قبل أن ندخل في كلام المؤلف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، الشعبة الجزء من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. قال المؤلف رحمه الله وأركانه ستة، يعود على حديث جبرائيل الآن، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ثانيا الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثالثا الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة، دل عليه أربعة أمور: الفطرة والعقل والشرع والحس. الفطرة دلت على وجود الله، والعقل دل على وجود الله، والشرع الكتب السماوية دلت على وجود الله، والحس دل على وجود الله. ففي الفطرة كما قال الشيخ العثيمين: إن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، لكن أبواه هم الذين يغيرون إذا كانوا على غير هذا. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك العقل يدل على وجود الله، كما قال ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا بالعقل. كذلك الشرع، الكتب السماوية كلها تتحدث عن وجود الله، كلها تتحدث عن وجود الله. كذلك الحس، إذا كان من كان عائشا أو كان موجودا في زمن الأنبياء رأى من الآيات والمعجزات ما يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. وكذلك نحن في زماننا عندما تدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لك، فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا يدل حسا، كم من مرة أنقذك الله من مهالك، كم من مرة دعوت الله فاستجيب لك، هذا حس، بحسك تعلم أن الله موجود. إذن تستدل على وجود الله بأربعة: بالفطرة والعقل والحس والشرع. كذلك لابد أن تؤمن بربوبية الله سبحانه، أنه مالك الملك المتصرف فيه، خالق الخلق، المدبر، المحيي، المميت. كذلك لابد أن تؤمن بألوهيته، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، وتؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بأسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، فلا بد أن تؤمن بهذا، وتؤمن أن لكل اسم من أسماء الله أمرين مهمين: أن الاسم يدل على ذات الله، ويدل على الصفة التي يتضمنها الاسم المعين. فتؤمن باسم الله وتؤمن بصفته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وخالف في ذلك قوم، فمنهم من شبهه بالمخلوقات، وهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. ومنهم من نفى عنه الصفات ظنا منهم أننا إذا أثبتنا له الصفة فإننا نشابهه بالمخلوقين، ولكن هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية آية محكمة ترد على المشبهة وترد على المعطلة. ليس كمثله شيء رد على المشبهة والذين يمثلون، وهو السميع البصير رد على المعطلة والذين يعطلون والذين ينفون. ومن الذين نفوا الجهمية، نفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء وجميع الصفات. والمعتزلة أثبتوا أسماء محضة ونفوا جميع الصفات، قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. جاءت الأشاعرة فقالت: نثبت الصفات المعنوية التي لها معنى والتي دل عليها العقل فقط، كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وكذلك الكلام النفسي وليس الكلام الحقيقي. وكلهم خالفوا، وهذه أيضا لها مباحث أخرى، لكن كان يجب عليهم أن يثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفوا ما نفاه عنه الله سبحانه وتعالى ويثبتوا كمال ضده. الله قال عن نفسه أنه العليم فهو العليم، السميع، فلا بد أنه السميع وأنه يسمع، يسمع دبيب النملة ويسمع كل شيء، فلا بد أن نثبت هذا. وهذا أيضا له مباحث أخرى، قال المؤلف رحمه الله: وملائكته، لابد أن نؤمن بالملائكة. قال الشيخ العثيمين: الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا، يتضمن أن تؤمن بوجودهم وبما علمنا من أسمائهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وبما علمنا من صفاتهم أن لهم أجنحة، كما في الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد بها الأفق. وتؤمن أيضا بأعمالهم، فهناك من وكل بالقطر، وهناك من وكل بقبض الأرواح، وهناك من يتنزل وحيا كجبرائيل وغير ذلك. فإذا آمنت بوجودهم علمت رحمة الله سبحانه وتعالى بك، أنه أنزل ملائكة تحفظك، وأنزل ملائكة لها أعمالا تعمل بها، قال المؤلف رحمه الله: وكتبه، وأن تؤمن بكتب الله السماوية، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزلها على أنبيائه، تؤمن بما علمته من أسماء هذه الكتب كالزبور والصحف والتوراة والإنجيل والقرآن العظيم، وتؤمن أن كتابنا خاتم لتلك الكتب الماضية، وأن كتابنا ناسخ لها، وقد يأتي ما يوافق، وقد يأتي في القرآن ما يوافق الكتب الماضية فنأخذ به، وقد يأتي ما يخالف فنرد ذلك الماضي ونأخذ بكتاب ربنا. وإن سمعنا خبرا في كتب الماضين يناقض شيئا عندنا فنرده، وإن رأينا أو سمعنا ما يوافق نأخذ به أو نقول به ونصدقه، وإذا كان هناك شيء لا نعرف أنه يوافق أو يخالف فنسكت عنه. وهذا من رحمة الله أنه أنزل الكتب على عباده، على أنبيائه، ليهديهم الصراط المستقيم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ولتقوم عليهم الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المؤلف رحمه الله: ورسله، أن تؤمن برسل الله سبحانه، تؤمن بأسماء من علمت منهم وأعمالهم، وأنهم خير الناس، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أولهم نوح، كما دل ذلك قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكذلك في حديث الشفاعة الطويل. فتعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، أرسل من يرشدنا ويهدينا ويبشرنا وينذرنا ويعلمنا ويعلمنا كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل الناس على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. طيب، نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يبقى عندنا في مبحث الإيمان اليوم الآخر والقدر خيره وشره، نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.